بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلوم جعل مخلصين لقراءته: أركان الإيصاء. وأركان الإيصاء أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة. نعم. شروط الموصى. هل شيخنا الموصى فيه غير الموصى به؟ لا، هو الموصى فيه والموصى ليس عندك موصى به والموصى. لا بيقول، لا بيقول موصى فيه، يعني قصد مو نفسه هو الموصى به. ايوه، بس عجب ليش عبر في الكلمة فيه، يعني ما يعني موصى فيه، يعني لا بات ودور فيه. ايوه نعم. صليت بالمسجد. جميل. شروط الموصي: وشرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في الموصي بمال. يعني أنه كأنه كما مر، يعني كان في شروط وقد مر بيانه على الموصي بمال، واحد أوصى تبرع بمال، وهذا الذي يسند إليه الإيصاء. هذا هنا انه عم يوصي بقضاء حق، عم يقول كدين او كذا. اي نعم. وقل وشرط في الموصي بقضاء حق كدين. أيوه. وتنفيذ وصيه. أيوه. ورد وديعه وعاريه ما مر. هذا يكون شخص في الموصى بمال، في الموصي عفوا في الموصي بمال. أيوه. وقد مر بيانه. أيوه. شروط الموصي باداء حق، شروط الموصي بالتبرع. وشرط في الموصي بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور سفه مع ما مر ولاية له عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض. ها؟ أي كيف يعني؟ يعني ما في لا؟ كيف العبارة؟ بيقول هون وشرط في الموصي بنحو أمر طفل. إيه، لم يوصي بالقيام على أمر طفل. كمجنون. إيه نعم. ومحجور سفه. إيه. مع ما مر. إيه نعم. ولاية له عليه أن يكون له ولاية. إيه؟ على هذا الشخص الذي أوصى، أو يعني الطفل مثلا أو المجنون. عم يقول ابتداء به شخصا. إيه ابتداء. إيه. ابتداء من الشرع لا بتفويض. عم يقول الشيخ عنده بتفويض. ايه طبعا، بس خطأ. ايوه، لا بتفويض. لا بتفويض، اذا صحيحه. ايه يعني لا بتفويض، يعني كله لا، مثل اب او جد يعني هكذا. جميل. يبقى تكون ما هو حدا مفوضه هي الوصيه له اساسا، يعني بالاصل هي بالاصل. ايوه، كونه ابا او جدا. نعم. فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك، كصبي ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي. الأم لا توصي، لم يؤذن له فيه. الأم لا توصي أحدا على أولادها. نعم. بس يصير وصية من قبل الأب أو الجد. جميل. شروط الموصى له: إيه؟ ويصح الإيصاء إلى من اجتمعت فيه خمس شرائط. إيه. عند الموت وترك سادسا وسابعا. يعني كما حاشية ستعرف: فلا ولاية للأم ومن بعدها شرعا، وإنما تكون جعلية من جهة الأب أو الجد. إيه. أو الحاكم. يعني هي ما تستبد بأن تكون وصية على أولادها، لابد يكون أب أو جدي يوصي إليها. أما الأب يوصي من شاء، الجد يوصي من شاء. الأول الإسلام في مسلم. أيوه. والثاني البلوغ. والثالث العقل. يعني يكون الوصي اللي يوصى إليه مسلما بالغا عاقلا. هذا طبعا في الإيصاء بالمسلم، أما إذا كان ذمي أو كافر يجوز أن يوصي كافرا على كافر. نعم. نعم. والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس الأمانة، وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة، وكلاهما صحيح. يعني أمانة ولا عدالة نفس الشيء. إذا كان ما عنده عدالة، ما عنده أمانة، لا يصح أن يكون وصيا. الأب يعني لما يريد يوصي على أولاده يوصي إنسان أمينة عدلا أو أمينة. والسادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة. يحسن التصرف، مو غشيم ما يعرف تصرف، ما يعرف كيف يتصرف بأموال اليتامى مثلا. والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه أو المولى عليه. المولى؟ أيوه. لا يكون هذا الوصي يعني يكره أو يبغض، أو الأولاد يبغضونه أو يكرهون، يعني حتى ما يصير حيب يعني يظلمهم أو ما. إذن ما بيصح المولى، صح؟ المولى عليه. المولى عليه. نقول ولو ظاهر ضعيف معتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا، لأن الإيصاء أمانة وولاية على محجور عليه الزيادة. لا بد من العدالة الباطنة التي تثبت عند القاضي بقول المزكين. والله هذول المتأخرين والمحشين الزياد الشرابلسي لما يجي يردوا كلام المغني ولا الحجر ولا الرملي، يعني المقول يعني هذا رأيهم، يعني المغني يجوز الأخذ هو مثل ابن حجر مثل الرملي نفسه. نعم. وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي. ما يكون جاهل هذا الوصي، جهالة بالشيء الذي ولي عليه، الذي بالأموال أو شيء التي يشرف عليها، الذي يكون عنده علم بها. كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق. مجهول يعني مجهول، إذا لا يكون مجهولا الوصي، لا يكون مجهولا يبكي بيقصد في المساع الظاهر العدالي. لا مجهول الحال أو قال مجهول إيه؟ مجهول الحال مجهول يعني لا ما بعرف هيك أشوف أشو عندك هيك على المجهول يعني عدم جهال مراد جهالة حاله، يعني لم يعلم ما هو عليه، مراد جهالة عيني وكل صحيح. أيوة. يعني ما يعرف ما ولي عليه. أيوة. أو هو نفسه لا ما نعرف هو زيد أو عمر، يعني أيوة. مو معلوم من هو، ما نعرف. نعم. أحد هذين الشخصين مثلا. ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم. إيه. ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره. لا يكفي. نعم. ومن لا يكفي في التصرف يعني ممكن يعني لا يهتدي مثلا أو لا يحسن التصرف. ومن لا يكفي هرم أو إيش؟ ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو سفه أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما، لأنه بين الإيصاء والموت لا تعتبر، لأنه وقت التسلط على القبول. يعني لأنه يعني عند الموت هو وقت التسلط على الشيء الموصى به. حتى لو أوصى لمن خلى عن الشروط أو بعضها بالأول، يعني مثلا دون البلوغ كان كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت، صح؟ عند الموت بلغ أو عتق العبد، صح. ولا يضر عمى، لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه، يوكل غيره. ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت، كانت تهتدي مثلا وينعزل ولي بفسق لا لا إمام وينعزل الولي، لا إمام لتعلق المصالح يعني الكلية بولايته. الولي ينعزل بالفسق، إذا صار فاسقا فسق ولي الولي لا. أما الإمام لا، لا الإمام بالفسق لا، بالكفر يعني نعزل. بالكفر نعم. شروط الموصى فيه، وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، فلا يصح الإيصاء في تزويج، لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغيرة. نعم، يعني الأب والجد يوصي أحد من الناس أن يزوجوا فلان أو فلانة صغيرة أو صغيرة، لا هذا ما، لأن غير الأب والجد ليس لهم ولاية على التزويج. هو في حل الحياة يوكل واحد، يقول وكلتك بزوج بنتي مثلا أو يجوز هذا، أما أن يوصي بعد الموت يعني. ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له بكونه قربة، يعني الوصية وصايا قربة، ما يوصى به الإنسان حالة القربة. نعم. شروط صيغة الوصية، وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاء، وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا على هذا الأمر، على هذا الشيء الأولاد مثلا. ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي، لأنه يحتمل مؤقت، وصايا مؤقت يعني مثلا فلان يريد يوصي فلان زيد، زيد مغائب فيوصي أحدا غيره، يقول وأوصيتك إلى أن يأتي زيد، فإذا جاء زيد فهو الوصي، لأنه يحتمل الجهالات والأخطار. لأنه ليس الضمير راجع، لأنه يحتمل يعني الإيصاء نفسه، لأنه يحتمل الجهالات والأخطار. وقبول، إيجاب وقبول، وقبول وقبول كوكالة، فيكتفي بالعمل، يكتفى بالعمل، المهم أن لا يرد الوصية، فيكتفى مو هيك، فيكتفى بالعمل. ويكون القبول بعد الموت متى شاء، كما في الوصية بمال مع بيان ما يوصى فيه، فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغى. خاتمة، يكون أوصيت لك مثلا أن تتصرف بأموال أولادي بالمعروف، تصرف عليهم، تدير بالك عليهم، هذا خاتمة. يسن إيصاء بأمر نحو طفل، بأمر نحو طفل كمجنون، وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود. ولا نعم، يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون، أيوة، وبقضاء حق، حق دين مثلا، وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا، إذا لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود، عجز ولكن في شهود عليه الحق يعني، ولا يصح، لا يضيع حق هذا الشخص اللي يوصي، يقول فلان له علي شيء، على عليه كذا وكذا، أيوة، يوصي وصية يعني، وصية. ولا يصح الإيصاء من أب على نحو طفل، والجد، والجد حي يعني، والجد بصفة، والجد أو عجز، أو عجز أي حالا وكان يقدر عليه مآلا من دين مؤجل أو ريع وقف، فاندفع ما يقال إذا عجز عنه فكيف يوصي به، يعني إذا كان عجز عنه بحيث حتى مآلا ما يقدر يوفيه يوصي. واحد مثلا عليه دين او عليه حق للناس وهو غير قادر على الوفاء الان ولا مآلا، يوصي بذلك. يمكن تخترمه المنية فجأة وما في احد يعني يجوز هذا احد، فالورثة يقولون ما نعلم انه لك على ابينا شيء، يوصي. الحديث الذي يقول انه المؤمن يعني ينام وصيته تحت رأسه، هذه سنة وصية. نعم. يعني أنا تكون واجب. هي صارت الوصية واجب يعني. لا إيه إذا حق حقوق للعباد عليه. لك صار حق. يعرف إنه إذا ما أوصى ما حد. صار حق. لك. طيب. هي إثم. ولا يصح الإيصاء من أب على نحو طفل والجد بصفة يعني بصفة الولاية عليه. حي وهو كامل أهلية الجد. ما يصح. الجد هو يقوم مقام إذا الأب مات. نعم، لأن ولايته ثابتة شرعا الأصالة. ولو أوصى إيش هي؟ أو ها؟ أوصى اثنين ما بيصير؟ اثنين. لازم اثنان. لا أوصى اثنين. مفعول به. وصيت اثنين. أوصى اثنين. مفعول به. مفعول به. ولو أوصى اثنين؟ إيه. أوصى شخصين. شخص إيه. شخصين. جميل. أوصى فلان شخصين. إيه أنا. جميل إيه. ولو أوصى اثنين وقبلا. وقبلا. نعم. ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا بإذنه. إلا بإذنه. إذا قال الموصي، ويجوز أن يتصرف كل واحد يعني بدون مراجعة الآخر. بإذنه له بالانفراد؟ بإذن الموصي. بإذنه له. بالانفراد. أذن بالانفراد. أيوه. بإذنه له. ما أذن أيوة. له بالانفراد. بإذنه له بالانفراد. ما يتصرف أحدهما دون حضور الآخر. دون علمه. عملا بالإذن. نعم. له الانفراد برد الحقوق. إيه. وتن. إذا حقوق لا إيه نعم. هو أوصاهما برد الحقوق إلى أهلها. لأنه هو حصل المقصود، فيرد أحدهما الحق لأهله حتى لو كان الآخر غير موجود أو معه. وتنفيذ وصية معينة. أيوة كذلك، مثلا أوصى بتنفيذ مثلا أعطوا أو فلان كذا، يجوز لأحدهما أن ينفرد، لأنه المقصود أنه حصول المراد يعني تنفيذ الوصية. وقضاء دين تركة جنسه. جنسه. ها؟ جنسه. تركة جنسه يعني جنس الدين في التركة موجود في الميراث جنس ذلك الدين. يعني بتقصد وقضاء لازم نقول معناته ولا؟ وقضاء دينه. إيه وقضاء دينه في التركة. تركة جنسه. يعني يوجد في التركة جنسه. آه. جميل. نعم. وقضاء دينه في التركة جنسه. وإن لم يأذن له. إيه. ولم يأذنه الثاني. جميل. صاحب الثاني. ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء. لأنه عقد جائز. عقد تبرع. إلا أن يتعين إلا أن يتعين الوصي. في عندي هون نقطة غلط، حاطين والوضي. الوصي. نعم. إلا أن يتعين الوصي. أو يعني ما في شو اسمه غيره، ما في أحد غيره. يعني أحيانا إلا هذا ما يجوز يقول أنا يعني تركت الوصية أو ما بدي الوصية. أو يغلب على ظنه تلف المال. أيوه لو ترك الوصية. باستيلاء ظالم من قاض وغيره. ظالم من قاض وغيره. فليس له الرجوع. إيه. يتعين عليه. وصدق بيمينه. الوصي. ولي. أو ولي إيه. الولي يصدق بيمينه. وصيا كان أو قيما. إيه سواء كان وصيا أو قيما من قبل القاضي. وصيا كان أو قيما أو غيره. في إنفاق على موليه. إيوه. لما يقول أنفقت المال على الولد اللي وليت عليه يصدق بيمينه. موليه لائق بالحال، هيك لائق بالحال لا في دفع المال إليه بعد كماله. لا لا ها؟ شو أرجع لي وراء؟ ماشي. ويصدق. وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه لائق بالحال لا في دفع المال إليه بعد كماله. لائق على موليه لائق بالحال. ها؟ في إنفاق على موليه لائق بالحال. إيه يعني الإنفاق يعني إنه مثلا يعني هو ادعى الوصي أنه أوصى أشياء كثيرة، وعنه هو رأى الولد هذا أو الأولاد ما يعني ما يصل إلى هذا المقدار، يعني ادعى عليه مثلا فقط عليهم ألف يعني، وما ينفقه عليهم ما يساوي 200 أو 300 مثلا. إيه نعم، ما في تهمة يعني، الإنفاق يعني واقعي يعني أنه موافق للحال يعني موافق للوضع، ما في زيادة. لا في دفع المال إليه بعد كماله. لا هذا لا يصدق، إذا قال بعد ما بلغ ادعى عليه الولد قال له أنت ما أعطيتني أو ما أنفقت علي كذا وكذا، دعا الوصي أنه أنفق عليه، المصدق الولد ما هو الوصي. أيوة فلا يصدق. نعم هو يقول فلا يصدق بل المصدق موليه. موليه إيه؟ إذ لا يعسر موليه الذي ولي عليه يعني الولد يعني يتام مثلا. إذ لا يعسر إيقاء إذ لا هذا بإمكانه أن يقيم بينة على أنه أنفق عليه بعد ال بعد ال بعد ال بعد البلوغ، له لهم عنده مال ادعى أنه دفعه إليهم بعد ما بلغوا، المفروض يأتي بشهود يعني ويشهد على ذلك لأنه مو صعب يشهد. لكن قبل أن يبلغ الأولاد المصدق هو الوصي. نعم. لأنه يصعب عليه أن كل ما صرف عليهم شيء يأتي بشهود. إذا دفعت إليهم أموالهم فأشهد. إيه بعد ال إيه بعد البلوغ. يكون مقصر إذا ما أشهد بعد البلوغ. إذ لا يعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق. هذا يعسر إقامة البينة على أنه أنفق عليهم صرف عليهم قبل البلوغ. ولو قال أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد حمل ذكر الله تعالى على التبرك. أكيد يعني. ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه، يعطي يدفع رشوة مثلا في سبيل خلص بقية المال. والله يعلم المفسد من المصلح. قال الأذرعي ومن ومن هذا المناسبة. والله الله يعني هو مؤتمن على ذلك هي في الآية تكملت الآية والله يعلم المفسد من المصلح. كأنه يعني بده يكون فعلا في ظالم حقيقي يعني المسلمين. يعني لو ادعى انه والله انا يعني أعطيت من المال هذا في سبيل أنه المشان ما يصادره أو يعني الله أعلم إذا كان هو خائن، لكن يصدق. قال الأذرعي ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء. أيضا رشوة. أيوة انتزع منه المال أو انتزع منه المال انتزع القاضي وسلمه لبعض خوانته. إيه كيف يعني هيك صارت؟ إيه خوانته يعني القاضي. أيوة وسلمه لبعض خوانته. لو ما أعطى القاضي يأخذ المال منه من الوصي ويعطي لبعض اللي هم مثلا في المحكمة الموظفين. هو بيقصد خوانته يعني يأخذ الولاية منه وأدى ذلك إلى استئصاله، استئصال المال كله، ويقرب من ذلك يعني يعطى القاضي في الحالة شوي يعني رشوة معلش ولا يكون ملعون إنه رائش أو راشي. والقاضي عليه يعني بيعطيه إنسان يخلص مال الأيتام. أيوة. ويقرب من ذلك قول ابن عبد السلام يجوز تعييب مال تغييب مو تغييب يمكن مو تحييب تغييب تغييب يجوز تغييب مال اليتيم او السفيه تعييب كمان ها بيصير عندك لا تعييب يعني تعييب مش في سبيل انه يسلم على المال ماشي شو هذا يعيبه مشان يسلم عليه احنا قلنا هي الا هذول اهل اصحاب التعييب ما يعني كلمه ما هي يعني التعييب غير يعني ممكن كان يلا جميل اذا ويجوز تعييب مال اليتيم او السفيه او المجنون لحفظه ها يعني مشان ما حد اصحاب السفينه اذا خيف عليه الغصب ايه كما في قصة الخضر عليه السلام ونفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة آمين. جزاكم الله خير. الآن وصلنا وين؟ كتاب النكاح.